بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه الخمسة هي أركان الإسلام، وهي بمثابة الأعمدة التي يقوم عليها البناء، فإذا فقدت فقد. والنبي صلى الله عليه وسلم عد الركن الأول من أركان هذا البناء الشامخ العظيم، هو شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولها شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وكل ما عبد من دون الله فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فكل ما يدعى من دون الله فهو باطل، لا يجوز دعاؤه ولا عبادته. لا إله إلا الله، لا إله هذا نفي، إلا الله تثبت العبادة لله، لا إله نفي لجميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله هو إثبات العبادة لله عز وجل. وهذه الكلمة العظيمة هي التي دعا إليها جميع الأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو معنى لا إله إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. كل الرسل بعثوا بهذه الكلمة، وهو معنى توحيد الله عز وجل، وهذه هي المفتاح للجنة، ولا يدخل أحد إلى الإسلام إلا بها، وهي مقتضى دعوة التوحيد الخالص لله، توحيد الألوهية. العلماء يقولون التوحيد على ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو الإقرار بأن الله الخالق الرازق المدبر المحيي المميت إلى آخره، هذا توحيد الربوبية. وهذا حتى المشركون كانوا يعترفون بهذا النوع من التوحيد، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وتوحيد هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، أي لا تشرك مع الله أحدا في عبادته، لا تصرف شيئا من العبادة لغير الله، ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك، من صلى لغير الله فقد أشرك، من ذبح لغير الله فقد أشرك، من نذر لغير الله فقد أشرك، من دعا غير الله فقد أشرك، من استغاث بغير الله فقد أشرك، من سأل غير الله الغوث والمدد فقد أشرك. إذن أولئك الذين يذهبون إلى القبور ويعكفون عليها ويسألون أصحابها المدد والعون والاستغاثة ويستغيثون بذلك. هل هؤلاء مشركون؟ نعم مشركون، ما صرفوا شيئا من العبادة لغير الله، ذبحوا لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي، إلى النسك هو الذبيح، ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا والمسلمين. فمن صرف شيئا من العبادة إلى غير الله مهما كان صاحب ذلك القبر، سواء كان نبيا أو كان رجلا صالحا أو وليا، كل ذلك لا يجيز عبادته. الله عز وجل يقول في كتابه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله من الأنبياء ومن الصالحين والأولياء يتبرؤون منهم يوم القيامة، هؤلاء الذين يعبدون المسيح يتبرأ منهم المسيح يوم القيامة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما يمكن أبدا، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما يمكن أبدا، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، يستحيل على الأنبياء عليهم السلام أن يدعو الناس إلى عبادتهم. فهؤلاء عرفوا حق الله وقدر الله وعظموا الله عز وجل، إنما كانوا يدعونهم إلى عبادة الله وحده سبحانه لا ليتخذهم الناس أربابا من دون الله. وهذا الشرك الذي حذر منه الأنبياء، بل أقل من ذلك حذروا منه. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما شاء الله وشئت. فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسكت عن هذا الكلام وقال هذا أمر يسير؟ قال: قل ما شاء الله. قال: أجعلتني لله ندا؟ بهذه الكلمة فقط قل ما شاء الله وحده. انظر إلى حماية النبي صلى الله عليه وسلم إلى جناب التوحيد. ثم هل تجد أضل عقلا وأسخف عقلا ممن يذهب إلى العظام الرميم يستنهضها ويدعوها من دون الله ويترك الغني الكريم؟ لا أحد أسخف عقلا من هذا الإنسان. ولهذا ماذا قال الله عن المشركين؟ قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل، يعني ما عندهم عقول، يعلمون أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم ومع هذا يعبدون غيره. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، مهما كان من، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يمكن يكشف عنك هذا البلاء ولا أن يصرفه إلى غيرك. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هؤلاء الذين تدعونهم هم عباد أمثالكم فادعوهم يعني فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. يعني هؤلاء الذين تدعونهم عباد مثلكم يرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله ويتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة. فتقربوا أنتم مثل هؤلاء بالأعمال الصالحة إلى الله عز وجل. إذن إذا علمت ذلك علمت أن كثيرا من الناس في غفلة عن معنى هذه الكلمة شهادة أن لا إله إلا الله. تجد الرجل فيه خير وفيه صلاح وفيه عبادة وفيه خشية وفيه، لكن تجد غفل عن هذا الباب العظيم الذي يفسد عليه كل شيء. تجد يذهب إلى صاحب القبر ويظل عاكفا على القبر، ربما لا يحصل هذا التذلل منه بين يدي الله عز وجل، لا يحصل في صلاته، ويتذلل عند صاحب القبر يظن أنه إن لم يأته بكذا فإنه سيحرم أولاد. ويا إخوة، كثير مما يقع للمسلمين من فتنة القبور سببها أناس نفعيون هم سدنة القبور، يكذبون على الناس. يقول صاحب هذا القبر جاءه رجل ليس عنده أولاد فدعا عنده فرزق بأولاد، جاء شخص فلم يكرم صاحب القبر فصار له كذا كذا من المصائب، وهذا كله كذب ودجل. وهم يعني يجنون بذلك، يرتكبون جناية عظيمة على هذه الأمة بصرفها عن دعاء الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، من يحول بينك وبين الله عز وجل؟ من يحول بينك وبين الكريم؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. انظر كيف الله عز وجل برحمته وهو الغني الكريم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أخي لو أن هذا الإنسان كذب من اليوم إلى من الآن إلى الفجر ما صدقنا وكذبنا كتاب ربنا. إذا لك حاجة فاسألها من الله عز وجل فخزائنه ملأ. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد ما سأل ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في اليم، لا ينقص شيئا. يعني لا تتعاظم مسألتك، إذا دعا أحدكم فليعزم في المسألة ولا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مكره له. قل اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، اجزم في المسألة. إذن ما الحاجة أن نترك الله عز وجل، أن نترك دعاء الله ونذهب ندعو صاحب قبر؟ هل يفعل ذلك إلا من سفه نفسه وهو يعلم أنه لن يستفيد شيئا؟ وهو يعلم قطعا أن هؤلاء لن ينفعوه ولن يضروه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول واعلم أنه لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ثم ليس الموضوع فقط أن الداعي لهؤلاء لا يستفيد فحسب ولا ينتفع من هذا الدعاء فيضيع عليه ماله، لا، بل إنه يخسر دينه ويخسر أعماله كلها. ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، وحاشاه من ذلك، ولكن المراد هو هذه الأمة أن تتنبه. ولما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويقول عن الكافرين المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا شيء من أعمال الخير، لا قيمة لها مع الشرك. إذن الخطوة الأولى التي يجب على كل مسلم أن يعنى بها أن يصحح عقيدته في الله عز وجل، أن يصحح عقيدته في الله تبارك وتعالى حتى يعبد الله وحده ويخلص له، وهذا لا يكلفه مالا ولا يكلفه شيئا. عليه أن يمتنع اعتقادا وعملا عن كل ما يخدش هذه الكلمة. كيف إنسان يقول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق، ثم يعبد غير الله عز وجل؟ هل وفى هذا الإنسان بمقتضى هذه الكلمة، أم أنه يقولها بلسانه؟ يعني إذا قلنا لا إله إلا الله هذه الكلمة لها التزامات. المشركون كانوا يعلمون علم اليقين أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله أن معنى هذا أنهم لن يصرفوا شيئا من العبادة لغير الله، فلن يعبدوا اللات ولا العزى ولا مناه ولا شيئا مما كانوا يعبدونه إذا قالوا لا إله. ولهذا أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، لو أنهم علموا أنها مجرد كلمة تقال وتكفيهم لقالوها وأراحوا أنفسهم من حروب مع النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن أبا طالب لما حضرته الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، وهو عمه الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم، كفل النبي صلى الله عليه وسلم وأحاطه برعايته، والنبي صلى الله عليه وسلم شق عليه أن يموت على الكفر وهو عمه. وهو الرحيم صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فخاف أن يموت على الكفر، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية وغيره من كبار المشركين. فجاءه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. انظر شفقة النبي، لأن من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ويكون أسلم ودخل في الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهم يقولون له تترك ملة عبد المطلب؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يعيد عليه ذلك. وهم يعيدون عليه هذا الكلام تترك ملة عبد المطلب؟ علموا أنه إذا قال لا إله إلا الله ترك ملة عبد المطلب، وأن معنى ذلك أنه لا يعبد إلا الله وحده، ما يشرك مع الله أحدا. ثم كان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب عياذا بالله. وشق ذلك لا شك على النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قد سلاه بقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالشاهد من ذلك أن هذه الكلمة لها مستلزمات ومقتضيات لا بد من الإتيان بها، ولا يمكن للإنسان أن يحتج يقول: أنا ما علمت هذا. أنت تعلم كلمة ترددها، كلمة هي أصل دخولك في هذا الدين. من قال لا إله إلا الله دخل في هذا الدين وأصبح له مال المسلمين وعليه ما عليهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذه الكلمة عظيمة. الله عز وجل قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا: يا رسول الله، شق ذلك على الصحابة، قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. يعني آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، هؤلاء لهم الأمن في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن من كل مخوف، فمن أراد الأمن والأمان فعليه بالتوحيد. هذا ما يدل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين الخالص، هذا هو الدين الصافي، أن تكون عبوديتك لله وحده، ولا تكن عبدا لأحد غير الله عز وجل. فعبوديتك لله تبارك وتعالى لا إله إلا الله. ولهذا كانت لا إله إلا الله هذه أعظم الذكر، ومن قالها في يوم 100 مرة ماذا له؟ كتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت بعدل 10 رقاب، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به، وكانت حرزا له من الشيطان. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا على هذه الكلمة وأن يميتنا عليها، أن يحيينا على هذه الكلمة وأن يميتنا عليها، غير محرفين ولا مبدلين ولا مغيرين لدين الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تتردد هذه الآية، تتردد هذه الكلمة بصور شتى في كتاب الله، والمضمون واحد، وهو أن لا يعبد إلا الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وهو ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كررها الثالثة هذا في الصحيح. قال يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق الله علينا، هذا هو حق الله علينا، أن نعبده ولا نشرك معه شيئا في عبادته سبحانه. لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا رجلا صالحا ولا أحدا كائنا من كان. هذا هو حق الله علينا. وحق العباد على الله، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، لا يعذبه الله عز وجل، وإن عذبه فهو يخرجه سبحانه من النار، لا يخلد في النار. صاحب التوحيد لا يخلد في النار، من جاء بتوحيد خالص لله عز وجل فحتى وإن دخل النار فإنه يخرج منها. فإذا كمل هذا التوحيد منع من دخول النار بالكلية، وإذا كان فيه نقص فبقدر ما فيه قد يعذب الإنسان وقد يعفو الله عز وجل عن المرء، لكن لا يأتي الله مشركا. فالتوحيد أساس، وكلمة لا إله إلا الله هي البناء، هي الأصل للبناء الذي يبنى عليه كل عمل. ولو بلغ أمثال الجبال على غير لا إله إلا الله فهو لا قيمة له، ولئن أشركت ليحبطن عملك. قد يكون الإنسان على عبادة كما قلنا، لكن تجد أنه يذهب إلى صاحب القبر الفلاني ويذبح عنده إرضاء لصاحب القبر وإرضاء للشياطين واتباعا للهوى. ما سمعتم أن هناك قبورا يحج إليها كما يحج إلى البيت الحرام، وتجد الناس عاكفين عليها؟ وقد رأينا قبورا يأتون الناس من بلاد بعيدة وتجدهم يبكون عند هذه القبور ويدعون أصحابها، عكفوا عليها كعكوف المصلين في مساجدهم، ودعوهم من دون الله كدعاء المؤمنين لربهم. أليس هذا هو الشرك؟ أليس هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا هو الذي كسر من أجله النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام؟ نفس، لا فرق. حتى إن بعضهم حتى في حالة الشدة يدعو أصحاب القبور، وكانوا في المشركين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، هم في السعة يدعون اللات ومنات والعزة وغير ذلك، لكن إذا كانوا في البحر واضطربت بهم الأمواج دعوا الله مخلصين له الدين، علموا أنه لن ينجيهم إلا الله عز وجل. فيجب على المسلم أن يكون داعيا لله عز وجل. والله لئن يموت الإنسان على هذا التوحيد فإنه أعظم لأجره. بعض الناس يعني قد يبتلى بمرض فيأتيها للشر، يكون إذا أردت أن تشفى من هذا المرض اذهب إلى قبر فلان فإنه مجرب في مثل هذه الأشياء، فاذهب المسكين. إذا ما أتاه أولاد قال اذهب إلى صاحب القبر، ويدعون أصحاب القبور بأسمائهم. وقد رأينا يعني من يكتب أوراقا حتى لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يشكو مشكلة بينه وبين زوجته، وبعضهم يشكو مشكلة أنه ما عنده أولاد. مسكين هذا، لو أنه قام في آخر الليل وسجد لله عز وجل، صلى ركعتين وسجد وهو ساجد، دعا الله بحضور قلب وسأل الله عز وجل حاجته فيما بينه وبين الله، فإن الله عز وجل سيقضيها له. إذا كان آخر الليل يقول الله عز وجل، ينزل الله إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل في أحد يريد شيء؟ هذا رب العالمين الذي لا يخلف الميعاد، الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، لا مكره له سبحانه. يعني لو وعدك شخص يحب لك الخير وقال لك أنا آتيك في الساعة الرابعة تنتظرني، ترى بضرب الجرس مرة إن خرجت وإلا سأذهب، تضع الساعة وتخبر الأهل ترى فلان يريد أن يأتيني وبيقضي حاجتي، وقد لا يأتيك هذا الشخص، قد يمنعه مانع. أما الله عز وجل فإن وعده حق، لكنك لا تستبطئ الإجابة. لا يقول بعض الناس والله أنا دعوت كثيرا لكني ما وجدت فرج، لا، اعلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا كيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر ويترك الدعاء. هذا ترك الدعاء استبطأ الإجابة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يستجيب له في الحال، وإما أن يدخرها، وإما أن يدفع عنه من البلاء مثلها، وإما أن يدخرها له يوم القيامة. يعني أنت إذا قلت يا رب لن يرد الله هاتين اليدين خائبتين. إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ما يردك الله خائب، إما أن يعطيك الآن ما طلبت، وإما أن يدفع عنك من السوء مثله، قد يكون بلاء نازل عليه والله دفعه بسبب هذا الدعاء، وإما أن يدخرها الله لك إلى يوم القيامة. يوم القيامة تجد حسنات ما عملتها، من أين هذه يا رب؟ قال دعوت يوم كذا فلم ترى فرجا، وها هي قد ادخرت لك. حتى يتمنى الإنسان أنه لو ادخر له جميع ما دعا. فالمهم أن تتعلق قلوبنا بالله عز وجل. وقد يدعو شخص غير الله عز وجل فيقدر الله له ما دعا به فيكون فتنة له عياذا بالله. حتى لو فرض أن شخصا جاءك تثق فيه وقال أنا ذهبت ودعوت القبر الفلاني، نعم هذه فتنة يا أخي، فتنة لك، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد يكون فتنة لهذا الإنسان، أعطاه الله عز وجل هذه الأشياء. ولهذا تعلمون أن الشيطان حضر لقريش، حضر مجلسهم، شيخ من نجد حضر مجلسهم، لما احتاروا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم هل يقتلونه أو ماذا يفعلون به أو يسجنونه أو ماذا أو ينفونه، فقال لا تجتمع القبائل وتضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فاستحسن تلك الفكرة ونصحهم بها، وهو الشيطان. فالشيطان قد يظهر للإنسان بعض الأشياء فتنة له عياذا بالله، وصدا له عن سبيل الله. فالسعيد من تمسك بدين الله وبالعقيدة الصحيحة، أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لها. يقول أن يشهد أن لا إله إلا الله، أو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا، وتشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله قد اختصه الله برسالته وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وأنه قد بعثه الله عز وجل للناس جميعا عربهم وعجمهم، وبعثه للناس كافة، وأنه صلى الله عليه وسلم ما مات حتى بلغ هذا الدين البلاغ المبين، وأنه نصح للأمة صلى الله عليه وسلم، وأنه قد مات صلى الله عليه وسلم، وأن دينه باق إلى يوم القيامة، وأن الله أنزل إليه أفضل كتبه وجعل شريعته خالدة إلى يوم القيامة. فهذا معنى أن تشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعظمه وأن توقره وأن تتبع أمره وأن تجتنب نهيه وأن تصدقه فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وأن تنصر دينه وسنته بما تستطيع. هذا الذي يقتضي، وأن تحبه صلى الله عليه وسلم محبة تفوق محبة الأهل، محبة الولد والوالد والناس أجمعين، وأن يكون أمره ودينه مقدما على كل أمر وعلى كل شيء. فهذا معنى شهادتك أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا عبد الله ورسوله، فهو رسول الله حقا، وهو عبد الله صلى الله عليه وسلم، فلا تصرف له شيئا من الألوهية، من حق الله عز وجل. أنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحبته يجب أن تكون إليك أحب من كل شيء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يمكن أبدا أن تكون مؤمنا إلا بذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هي في اتباعه وفي تعظيمه صلى الله عليه وسلم، وفي تعظيم سنته، وفي تعظيم دينه، هذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تقديم أمره على كل أمر وطاعته على كل طاعة. قل أطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالغلو فيه. من غلا في النبي صلى الله عليه وسلم فقد خالف أمره، لأنه ماذا قال صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يعني بعض الناس يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته، وهو يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم. النبي صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا، لكن الله عز وجل اختصه برسالته وكرمه الله عز وجل وعظمه وشرفه بهذه الرسالة. لكن ليس معنى هذا أن نغلو فيه صلى الله عليه وسلم، وهو نهى عن الغلو فيه. وماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثم قال: ألا لا فلا تتخذوا قبري مسجدا، أو لا تتخذوا قبري عيدا. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من صنيعهم بأنبيائهم، لأنهم بالغوا في أنبيائهم ورفعوهم فوق قدرهم. وليس من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نقسم به، بل نهانا صلى الله عليه وسلم أن نحلف بغير الله. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تقل والنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا ليس من محبته. من محبتي أنت علمت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل ما شاء الله وشئت، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أجعلتني لله ندا؟ كيف تقول ما شاء الله وما شاء محمد؟ أجعلتني لله ندا؟ فكذلك نهانا صلى الله عليه وسلم. فمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم فليجتنب أن يفعل ما نهى عنه، ومن يحب النبي صلى الله عليه وسلم فليفعل ما أمره به صلى الله عليه وسلم. كيف نعرف محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعرف محبة النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب أن ننظر في سيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كيف كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يترجمون هذه المحبة إلى عمل في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نصرة دينه. وكان أحدهم يضرب بالسهام وهو يحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يمنعه ذلك محبة في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعضهم يقول من شدة تعظيمه ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما استطعت أن أنظر إليه ولا أن أملأ عيني منه، وحتى لو قيل لي صف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، من شدة توقيرهم له صلى الله عليه وسلم. فكذلك ينبغي أن نعظم سنته وأن نعظم دينه وأن ننصره بما استطعنا وأن نذود عن هذا الدين بما استطعنا نصرة لرسول الله ولدينه صلى الله عليه وسلم. ليس من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نختزل محبته في أشياء لا أصل لها، نختزل محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم في أشياء لا أصل لها. هناك من الناس من يعتقد أن من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نحتفل بليلة مولده صلى الله عليه وسلم، وأن الذي لا يحتفل بليلة مولده لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هكذا يعني قدر النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسنا؟ أن نختزل محبته في طقوسات ما أنزل الله بها من سلطان؟ من كان أكثر الناس محبة للرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه، هل رأيناه يحتفل كل ليلة بمولد كل سنة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فعله. عمر، عثمان، علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، الصحابة جميعا، التابعين، تابع التابعين، القرون المفضلة، ما فعلوا ذلك. يعني هؤلاء ما كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم كيف يقول لك نتذكر فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، هل النبي صلى الله عليه وسلم غائب عن نفوسنا وعن قلوبنا حتى لا نذكره إلا مرة في السنة؟ والله بئس ما نفعل إذا كنا لا نتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليلة واحدة في السنة. إنما هذا فعل الذين يهجرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما الذي يحبه فهو معه دائما وأبدا. أنت إذا سمعت المؤذن ماذا تسمع يقول في كل فرض في اليوم؟ 5 مرات، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله، وأنت في صلاتك في التشهد تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تصلي عليه كلما ذكر، وأنت تدخل في بيتك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تتذكر عمل النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة من حياتك لأنك تمتثل سنته. فليس الرسول صلى الله عليه وسلم غائبا عن أذهاننا، وليس النبي صلى الله عليه وسلم مفقودا من قلوبنا حتى لا نتذكر إلا في ساعة. وأي فائدة في سيرة تقرأ في لحظات؟ بل إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نقرأها دائما وأبدا، حتى نقف عند كل موقف في حياته صلى الله عليه وسلم نستلهم منه الدروس. أما أن نهذها هذا ثم نقول نتذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي فائدة تحصل من قراءتها في ليلة واحدة أو بمدائح فيها شرك؟ فيها شرك. بعضهم يقول يا سيدي يا رسول الله يا أملي، يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يقول إن لم تكن في معادي آخذا بيدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم. انظر كيف الإنسان يخلو حتى إنه يتجاوز الأدب مع الله عز وجل، يتجاوز الأدب ويظن أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال لا تطروني صلى الله عليه وسلم، له حد، لا تطروني. رضي منا صلى الله عليه وسلم أن نحبه وأن نطيعه وأن نتبع سنته وأن نصلي عليه كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، وأن ننصر دينه وسنته صلى الله عليه وسلم، وأن نحبه محبة تفوق محبة الولد والوالد والناس أجمعين. هذا الذي رضيه منا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رضي منا أن نغلو فيه صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحبة، شهادة أن محمد رسول الله كلمة عظيمة أيضا، وهي قرينة لا إله إلا الله. لو أن شخصا قال لا إله، قال أشهد أن لا إله إلا الله ولكني لا أشهد أن محمد رسول الله، لم يكن من المسلمين. قال والذي نفسي بيده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. ويقول في أقل من هذا من رغب عن سنتي فليس مني صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا في رضاه، وأن يوفقنا إلى كلمة التوحيد قولا وعملا، وأن يجعل حياتنا عليها، وأن يجعل مماتنا عليها. وسنتكلم غدا إن شاء الله تعالى عن إقام الصلاة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب وأرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم تفضل. توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، أن لله عز وجل أسماء وصفات وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فنقر بهذه الأسماء. فمن أسمائه مثلا الكريم العليم العظيم، ومن صفاته الرحمة والمحبة وغير ذلك من الصفات العظيمة. نعم نعم أيوه. نعم التوسل قال العلماء يكون بأمور، يكون بالعمل الصالح، تقول يا رب إني أتوسل إليك بعمل الصالح، ها ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، أي لأننا آمنا فنتوسل إلى الله بإيمانك. ومنها من ذلك قصة الثلاثة الذين وقعت عليهم الصخرة، فكل واحد دعا الله عز وجل بأحب الأعمال حتى انكشفت عنهم تلك الصخرة، وهو توسل الإنسان بعمله الصالح بإيمانه. ربي إنني آمنت بك، ربي إني عملت صالحا فأسألك يا ربي أن تعطيني كذا وكذا، هذا عمل. الثاني بدعاء يدعو الإنسان ربه تبارك وتعالى، أو يطلب من أخ له صالح يعتقد فيه الخير أن يدعو له، ها؟ فهذا الذي يحصل. أما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا غير صحيح. نعم نعم. التسبيح بالسبحة أجازه بعض العلماء ومنعه آخرون، وقالوا إنها يعني ربما أولا أنها أصبحت شعارا لكثير من أهل البدع، يضعون هذه السبحة ويسبحون فيها. والشيء الثاني أنها تشغل الإنسان عن عقد التسبيح بالأنامل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنهن مستنطقات. وفيها أمر آخر أن فيها شيء من الرياء ربما، حتى يلاحظ الناس أنه يسبح وقد لا يسبح، وقد لا يسبح.